وفيه أيضا الأمر ببر الوالدين، وفيه أيضا الأمر بتأديب الأولاد. ومما بلي به الناس هجر هذا الأصل الذي ذكره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ممن انتظم في هذه المعاني المذكورة في كلامه. فصار الوالد يقول المؤدب الله إذا سئل عن تأديب أولاده، وصار الولد يقول كل واحد يخدم نفسه إذا سئل عن بر والده، وهذا شر عظيم. فإن هاتين الكلمتين ليستا من حكم الشرع ولا منطق العقل، فالوالد مسؤول عن تأديب ولده، ومن تأديبه ولده أن يدعو الله أن يصلحه له، لا أن يلقي هذا الأمر عن نفسه ويجعله على الله سبحانه وتعالى وحده، فإن هذا من جنس التواكل المذموم. وكذا في شأن الولد الذي يترك بر والديه ويقول إن كلا يخدم نفسه، فهذا كلام الماديين الذين يجعلون صلاتهم الاجتماعية مربوطة بمنافعهم المادية، فإذا تعطلت تبرأ كل واحد من الآخر. وأما أهل الإسلام فهم يعرفون لآبائهم حقهم، فهم سر وجودك ومنبت عودك، رعوك صغيرا وأدبوك فتى حتى ترعرعت وشببت عن الطوق وصرت قويا تكتسب، فمن حقهما أن ترد لهما فضلهما الذي أدياه إليك. ومهما دفعت إليهما من بر وإحسان فإنه لا يمكنك أن تؤدي شيئا مما دفعاه إليك، فألمهما وحزنهما وسهرهما في أمور أخرى من الأحوال التي تعتريهما لا يكاد البلاء الذي لحقهما لأجلك يكافأ بشيء من عملك، لكنك تعمل ما تعمل من الإحسان ثم تديم دعاء الله سبحانه وتعالى لهما بالمغفرة والرحمة والجنة في حياتهما وبعد موتهما. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.